يعني انه تحداهم اولا بصورة ثم تحداهم بعشر صور. ووجهه ان بان ما وقع اولا هو التحدي بصورة مثله. التحدي وقع اولا بان يأتوا بصورة مثله كما في صورة البقرة فأتوا بصورة مثله. مثله في ماذا؟ مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الاخبار عن المغيبات والاحكام واخواتها. وهي الانواع التسعة المنظومة في قول بعضهم كما اثبات. فيعني وجه هذا الكلام انه وقع ولا التحدي بصورة. واضح؟ يعني بصورة مثل مثله في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن اولا النص والبلاغة. الاعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن. مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم نفسه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها. ما هي هذه الأشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة أشياء يضمن منها القرآن الكريم فقال ألا إنما القرآن تسعة أحرفه فأملي كها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها. ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأنبيتها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الإتيان بسورة واحدة مثل القرآن أمرهم بالإتيان بعشر سور مثله في النظم وإلا تشتمل على ما اشتمل عليه. فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقط حتى في النظم والبلاغة بغض النظر عن التسعة الأخرى التي تحد أن يأتوا مثلها بسورة واحدة. ويشهد له توصيفها بمفتريات فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمكم. وقيل أن التحدي وقع بسورة إن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد وإبطال الشرك فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة وهي سورة الفاتحة. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن لزعمهم أنه مفترى فمقامه يناسبه التكثير لأنه أمر مفترى عندهم فلا يعثر الإتيان بكثير مثله. ألستم تقولون إنه مفترى؟ إذا أتوا بعشر سور فكبر العدد لأنه في أعلام مفترى. فالمفترى حينما يتحدون أنتم بعشر سور السور أو 100 حتى سورة ما دام مفترى هل يعجز واحد عن الإفتراء؟ لا يعجز أحد عن الإفتراء فيكون يناسب هذا المقام المقام الرد على معلومة أنه مفترى. إذا افتروا أنتم وأتوا بعشر سور مثله مفترى من ثم ناسب التحديث بأن يكون تحدي بعشر سور. اللطيفة الثانية قوله عز وجل بعد ذلك فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم بصيغة بالجمع فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لكم للنبي والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال وإن شئت حرمتم نساء سواكم أو قول آخر فإن لم يستجيبوا لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتباعه في الأمر بالتحدي. المؤمنون أبعوا للنبي عليه السلام بالأمر بالتحدي وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد. يعني أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتفاهم به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصرة للسيف وبالجهاد وإنما يكون في الانتصار لدينه ولمعجزته التي هي القرآن بدوام تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. فهم أتباعه بالأمر بالتحدي. هم أيضا مطالبون أن يتحدوا بالقرآن كل من لا يؤمن بهذا القرآن الكريم. أيضا وفي هذا أيضا إرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان. يعني التحدي والاعتقاد يعني بأن هذا التحدي هو عبارة عن يعني يدل على أن القرآن عند الله وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين ويزيد الإيمان. ولذلك رتب عليه قوله عز وجل فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على أن التحدي والصمود في هذا التحدي يفيد زيادة العلم وزيادة اليقين. فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل العلم الله هذا العلم ليس مستهدفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبهم، وأن لا إله إلا هو. قول الثالث فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا للمشركين، من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشار إليهم في قوله وادعوا من استطعتم، يعني يا أيها المشركون إن دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإنس كي يعينوكم على اقتراء قرآن مثل هذا القرآن أو عدد سور مثله، واضح؟ فإن لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإنس لم يستجيبوا لكم فاعلموا تحقكم أن تعلموا حينئذ عجز لكم وعجز هؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا يستطيعوا قبول التحدي، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا حقكم أن تعلموا الآن أن القرآن أنزل فعلا من عند الله فقد قامت عليكم، وأنما فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم. أيضا يقول أي فإن لم يستجب لكم سائر من تدعون إليه في مهماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر. ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، فهذه هذا من عهد الله سبحانه وتعالى انه لا يضيع اجر من احسن عملا حتى الكافر. اذا الكافر احسن عملا او عمل عملا صالحا كبذل لديه كاراقه الملهوف كصدق الوعد كالامانه اي شيء من شعب الايمان دون الشهادتين طبعا اتى بها الكافر طلق الرحم مثلا، فان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجره انما يوفيه اجره هنا، لكن الشرط انه يوفيه اجره فقط في الحياة الدنيا لا يمكن أن يرد الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة، واضح؟ لكن ينفعه فقط في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عن عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر في عافيه في كعبه من الرزق في وفور من امر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا، نقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، فالكافر لا يفاد الا في هذا المكان، هذا هو مكان الاشاره على الاعمال الحسنه التي يعملها في الدنيا، اما في الاخره فلا لا خلاق له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن ان كان قد عمله. فقول هنا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يعني من دون الاخره نوفي اليهم اعمالهم فيها، نوفي اليهم اعمالهم فيها، وتامل كلمه فيها يعني في الدنيا فقط، وهم فيها كرر ايضا فيها يعني في الدنيا لا يبخسون، يعني سوف يصلهم جزاء اعمالهم في الدنيا سواء كان من الصحه يبارك له لو في صحته او في الرزق او غير ذلك من اعراض الدنيا، وهذا معلق بمشيئه الله كما قال عز وجل في سوره الاسراء من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني حبط في الآخرة ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها، فكلمة فيها إيه؟ تعود إلى الآخرة، وحبط ما صنعوا من أعمال الصالحة فيها في الآخرة يكون عمله حابطا. أي نعم، أي لم يكن لهم ثواب عليه، وزود تعلق النار بصنعه يعني وحبط ما صنعوا فيها يعني ما صنعوا في الدنيا من قبل، ما صنعوا في الدنيا يحبط في الآخرة.

والخبر محذوف لدلالة الفعل، أي يعقبونهم أو يقرؤونهم، والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلا عن التماثل. فلذلك صار أبلغ به نحو قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى بالضبط بالرفع قرئ، ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى بالنص عطفا على الضمير في يتلوه، يتلوه اي يتلو القران شاهد ممن كان على بينه من ربه، يعني من امن من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وشهادتهم على انه حق لا مفترى لما يجدونه مكتوبا عندهم. أيها. ويتلو من التلاوه، فتكون الايه كقوله تعالى: وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. من يعرف تفسير وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم؟ سوره الاحقاف، تكلمنا فيها من زمن بعيد جدا، ان كان اول سوره في القناه كانت سوره الاحقاف في عمر بن الخطاب هنا، وكان هناك بحث طويل في هذا انه هو عبد الله ابن سلام عالم اليهود في المدينه النبويه. قوله: الاحزاب جمع حزب، والحزب جماعه الناس، ويطلق الاحزاب على من تألبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل نبي قبله، وهو اطلاق شرعي. وعليه حمل الاكثر الايه لكون السوره مكيه، الا ان اللفظ يتناوله وكل من شاكلهم، وكل من شاكلهم من سائر الطوائف. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. قال سعيد: كنت لا اسمع بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الا وجدت مصداقه في القران، فبلغني هذا الحديث فجعلت اقول: اين مصداقه في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الايه: ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا ان المقصود بالاحزاب الملل كلها، لان هكذا فهم سعيد بن جبير ان الاحزاب المقصود بها الملل كلها، وبالذات اليهود يعني النصارى، لان نص الحديث: ولا ياتي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار. نعم. فاذا كل من بلغته بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالاسلام، سمع بالقران، سمع بالنبي عليه الصلاه والسلام، فيجب عليه ان يجتهد في البحث عن دين الحق. ليس هذا فحسب، بل يجب عليه ان يصيب الحق. يعني لا يصلح ان واحد يقول: انا اجتهدت يهودي او نصراني، اجتهدت وبذلت وتوصلت الى ان الحق مثلا في اليهودية او النصراني، لا، لا يصلح لهذا ولا يقبل منه وليس عذرا. لماذا؟ لان على الحق ادله لا يمكن ابدا اي انسان اخر ان تلتبس عليه، مستحيل ان يلتبس الحق في امر دين الاسلام وفي ان القران كلام الله وان الله تعالى لا يرضى الا الاسلام دينا. هذه الحقيقه يعني اوضح من الشمس. توحيد الله سبحانه وتعالى، النبوات، الايمان بالغيب، كل هذه الاشياء عليها من الادله ما لا يعقل ابدا ان يكفر رجل بالله ويكون له على هذا الكفر برهان، انما هو اما الجهل واما العناد والبحوث بعد المعرفه. واضح؟ فمن ثم يجب على كل كافر على وجه الارض ان يجتهد في البحث عن الحق اولا، ثانيا ان يصل الحق، فلا يعذر اذا قال اجتهدت فوجدت حقا بغيره. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، مثال مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، قول المشركين مثلا للملائكه انهم بنات الله، او قولهم في الاصنام انهم شفعاء عند الله. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا احد اظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. اولئك يعرضون على ربهم، اي يساقون اليه فوق العديد المفتدين على غلوهم. اولئك يعرضون على ربهم، يساقون في غل وفي هوان فوق العديد الذين يفترون على ملوكهم. ويقول الاشهاد، الاشهاد الذين يشهدون بالحق يوم القيامه، اولئك يعرضون على ربهم، ويقول الاشهاد من الملائكه والنبيين والجوارح. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل عظيم لما يحيط بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. قيل والعبرة أن تكون الآيات للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى، فإن من يعلم حال من يفتري على الله كيف يرتكبه؟ كيف يعني إذا كان الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم هذه الآية الكريمة؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك الذين يفترون على الكذب يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذا لابد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن من عند الله. لماذا؟ إذا كان الرسول نفسه على الصلاة والسلام عليهم هذه الآية لا يعقل أنه هو نفسه مع الله وحتى أن يفترى على الله الكذب ويدعي أن القرآن من عند الله وهو ليس من عند الله، وهو يخاطبهم بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وبقوله أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد يعني أدرك يعني هرقل هذه الدلالة. فلما سأل أبا سفيان كي يمتحن يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام سأله في القصة المعروفة في كتابة الوحي في البخاري يعني قال له هل يكذب؟ فقال لا يكذب، نزه لأنه كان عدوا لكنه نزه النبي صلى الله عليه وسلم على الكذب. ف يعني وجه هرقل دلالة قوله لا يعني لا يكذب، قال فما كان ليدع الكذب على الناس ويحسن على الله فليعقل انه لا يجب على ما يجب على الله سبحانه وتعالى. ايوه. ولذلك ايضا مما يستدل به على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار دينه وانتشاره في افاق الارض ورفع ذكره عليه السلام بهذه الصوره التي لم تقع لاحد من البشر سواه عليه السلام في كل اقطار الدنيا وفي كل الازمان من بعد بعثته بل من قبل بعثته عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ما كان ابدا ليرفع شان كاذب يكذب عليه بهذه الطريقه، لان هذا يلبس الحق على الناس. فهذا من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله اي عن دينه القويم كل من يقدرون على صدقه. لم يدعوا المفعول به. الذين يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن دين الله كل من يقدرون على حمله وعلى إبعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى من قطاع الطريق الى الله عز وجل. ويبغونها عوجا، يبغونها ها تعود الى السبيل، السبيل ايضا كل هذه سبيل كلمة السبيل ايه مؤنثة. ويبغونها عوجا بين ايتين مؤنثة. ويبغونها عوجا اي يطلبونها معوجة بالكفر، يحرفون الناس عن الصراط المستقيم ويبغونها يطلبون هذه الصراط معوجة لا يرضون ان تكون مستقيم. فمعوجة بماذا؟ يطلبونها معوجة بالكفر او يبغونها عوجا يصفونها لهم بالعوجات ويكفرون الناس عن الاسلام بوصف بانه دين معوجة دين التطرف دين الارهاب دين التعصب والتشتت والتزمت الى اخره. فينكرون عن دين الله بوصفه بصفة لا تليق به كالعوجات او غير ذلك وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هم يصدون انفسهم عن الحق لانهم كافرون بالآخرة ويصدون غيرهم ايضا عن طريق حرب الاسلام وتشويهه او يعني ان يعني يدعو الناس الى طرق المعوجة تاخذهم الى النار والعياذ بالله. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض اي لم يكونوا يعجزونه تعالى ان يعاقبهم في الدنيا. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض. فالله سبحانه وتعالى اذا لم يعجز لهم العقوبه في الدنيا فليس مرد ذلك الى عجزه عنهم، وليس مرد ذلك الى انهم يفوتوا له ان اراد معاقبته. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض يعني لم يكونوا يعجزونه تعالى ان يعاقبهم في الدنيا وما كان لهم من دون الله من اولياء يعني ولم يحل دون عقابهم وجود اولياء يمنعونهم من عقاب الله ويحمونهم من عذاب الله.

واخبارا بسنته عليه السلام سبحانه وتعالى في من مضى من الامم. فلذلك فصل هذا الجزء بقوله مثل الفريقين المؤمن والكافر كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا يتذكرون. ثم شرع في ان يقص على نبيه من انباء الرسل ما بين الحكمه بعد ذلك في اخر الصوره يعني ايه لنثبت به فؤادك. اذا هذا يدل على ان القصص جند من جنود الله. قصص صالحين قصص الانبياء الواقعيه طبعا هي جند من جنود الله ومن ثمرتها انها تثبت قلوب المؤمنين. فمن اراد تثبيت الايمان في قلبه فليعمل عقله وليتفكر وليتدبر في ايات الله سبحانه وتعالى في هذه القصص الحقيقيه الواقعيه. نعم. وخاصه ان الله سبحانه وتعالى وصف لنا احسن القصص. اي نعم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. اي نعم. وذلك شيء يتسلى عليه الصلاه والسلام بما يشاهده من معاناه الرسل قبله من اممهم. كما قال تعالى: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير. فقال عز وجل: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال اني لكم نذير مبين. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه وكانت امتلأت الارض من شركهم وشرورهم. اني لكم نذير مبين. اني لكم نذير مبين. يعني ارسلنا نوحا الى قومه باني لكم نذير مبين. وقل يا رجل اني لكم. اي فقال اني لكم نذير مبين ابين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منه. ألا تعبدوا إلا الله. مبين من إيه؟ أبانة. اسم فاعل من أبانة فهو مبين. طيب ماذا أبان؟ أبان لنا ما يوجب حصول عذاب الله، وأبان لهم أيضا كيف يتخلصون من هذا العذاب وينجون منه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الباء مقدرة هنا بالتعبير ألا تعبدوا يعني بأن لا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا لا ناهية أي أرسلناه متلبسا بالنهي عن عبادة غير الله. إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ المقصود بهم هنا السادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما نراك إلا بشرا مثلنا، لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا ونحن بشر مثلك وأنت بشر مثلنا ولست ملكا؟ كيف يوحى؟ يستبعدون أن ينزل الوحي على من ليس بملك. قال القاتلي أي فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها. وهذه هي المصيبة العظمى أن بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من بصيرتهم، يستمد قوته أو هكذا يتوهم أن قوته بإيه؟ بالمنصب الذي هو فيه أو بالمال الذي يملأ جيوبه أو بمتاع الدنيا الذي يملكه. فهو يظن أن قيمته تتحدد على هذا الأساس. وعلى هذا الفهم المنحرف الضال الخاطر فإنه يعطي نفسه ما ليس من حقه، فيستطيع أن مستعد أن يضحي في كل قضية وأن يعني يضحي بدله في أي قضية حتى لو كانت بعيدة عما يخصه وهي مما لا يعنيه. فهذه هي المشكلة، أن الإنسان يستمد قوته من المنصب، يستمد قوته والمنصب يعني هذا الشخص الذي يقف أمامه الجنود يعني بالتعظيم والسلام والأفعال التي الهيئات التي يفعلونها تعظيما له، يعني قد تفترق مدى 24 ساعة فقط، إذا أزيل عنه المنصب كيف يكون حاله إذا مر على هؤلاء الجنود؟ إذا أعطي وزالت الصفيح من على كتفيه كيف تكون قيمته ثاني يوم على طول؟ إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف. فإذا الإنسان يستمد قوته من علمه من قدراته من بصيرته من إيمانه، لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالأمن معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا فهذا لا وزن له ولا قيمة له. فنفس الشيء هؤلاء المرأة والملأ والأشراف يتكلمون بهذه الصفة فقط لأنهم يملكون الجاه والسلطان والمال والمناصب. انظر كيف خاطبوا نبيهم لسوء هذا اعتمادا أنهم ملأوا جيوبهم من أعراض الدنيا. أي نعم. فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق. ما نراك إلا بشرا مثلنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب بالوحي المتحجر بالهوى الذي هو عقل المعاش، عقل محدود، عقل دنيوي. لا يرون لأحد ثورا وراء ما بله إليه من العقل غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا بعد ثورا ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله. فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه. ما نراك إلا بشرا مثلنا. لم يدركوا المنوحة الخصوصة وميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه المثلية التي يزعمون. أريح هو مثلهم أنه بشر من طين أو خلق من ماء مهين كما خلق سائر البشر، لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الآدمية الظاهرة. هناك مراتب في الكمالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من أن يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض. هم لم يلتفتوا إلى ذلك، فمن ثم لم يشعروا بأن بمقام النبوة ورفيع قدرها ومعناها. فما نراك إلا بشرا مثلنا. انظر المنطق. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. انظر إلى الفطرة. أيضا يظنون أن ما هم عليه من أحوال الدنيا هذه هي مؤهلاتهم. أن ينصدوا الأنبياء يكفروا بالنبي، أن يحتكر من دونه في الدنيا. وإن ارتفع عليه بالإيمان وبالدين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا أن أدنون منا. إذ المرتبة الرفيعة عندهم بالمال والجاه ليس إلا كما ذكرنا قبل هو قيمته جراءتها قيمته بالمناصب بالأموال بهذه الأعراض الدنيوية. فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الأشياء. فلذلك قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أفقرنا أحط الناس فقرا أو مالا في مجتمعنا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذه الرأي كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بادي الرأي يعني بديهة الرأي. يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم أناس ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاش. ونحن أما نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء انقاذوا لك بادي الرأي يعني أول ما سمعوا دعوتك انقاذوا من الحق انقاذوا من هذه الدعوة. واضح. فهم يعيدونهم بانقيادهم لنوح عليه السلام. واضح. يقول اما نحن فنحن اهل الفلسفه واهل الرؤيه واهل العقول الراجحه. فنحن مثل هذه الدعوه لا نقبلها بسهوله. لابد ان تخضع لتشريح ولابد ان يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء. هذه هي القيم وهذه هي الموازين. هذه الرأي نحن ما نفلسفوش الامور. وطبعا هذا مما لا يهاب هذا مما يمدح لان انقياد الانسان للحق ما دام ظهر له انه حق هذا مما يمدح به وليس مما يهاب. واضح. حق واضح مثل الشمس. ما الذي يمنعهم ان ينقادوا كما انقاد من بعدهم يعني ايه او موسى عليه السلام. السحره بمجرد ان راوا الايه امنوا بالله سبحانه وتعالى وتحدوا فرعون. لماذا؟ الحق ما دام ظهر الحق ينقذ الحق لا تؤخر ولا تسود ولا تؤجل ألوك هذا الحق. فهذا الذي يعيب لهم به لا هو من أعظم وأشرف مناقبهم أن فادوا إلى الانقياد للحق. بادي الرأي أي بديهة الرأي لأنهم ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاش ونحن أصحاب فكر ونظر. ولذلك الذين يحاربون الإسلام يحاربون الدعوة والدين يعني يحاولون دائما بنفس المنطق لأنهم يفكرون بنفس الطريقة. كل الإرهابيون المتطرفون دول ناس جهلة دايما يستعدون على تطوير البلد في نفس هذه الصورة يعني يعيشون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للأدلة ولا للبينات وهكذا كل هذه الأشياء وأنهم ملحقون كذا وكذا وأنهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والأفلام التي خرج الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولترداد ما قاله هؤلاء من قبل بحق ديننا واسلامنا نفس الكلام. مع ان ده بيختلف هذا الكلام هو كفاءتي عباره عن شيء مش واقعي، هو بيحاول ان يالف الفتوى بصوره تخدم هذا من يريد ان يخدمه، فلذلك يفتري ما انتهى والله لهم بالمشروع. نعم. فنحن اصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاحتجاجهم بعقلهم الكافر عن ادراك الحقيقه والفضيله المعنويه لقصر تصرفه على كسب المعاش والوقوف على حد. ويتصرفون يتصورون ان الانسان العاقل الجيد فقط هو الذي يستطيع ان يتجر ويكسب اموالا كثيره، ولا يفكرون على الاطلاق في الكمالات العقليه وفي غير ذلك. يقول واما اتباع نوح عليه السلام فانهم اصحاب همم بعيده لا تقف عند كسب المعاش والاموال وعقول حائمه حول القدس، حول القدس يعني الفهار، غير ملتفتة إلى ما يلتفت غيرهم إليه، فلذلك استنزلوا عقولهم واستحقروها. أيها بادي الرأي قرأه أبو عمرو بن هبلة بادي الرأي والبقون فيها إذا فيها قراءه بادي الرأي وقراءة أخرى بادي الرأي. أما الأول هي بادي الرأي، بادي الرأي فمعناه أول الرأي بمعنى أنه صدق من غير رضوية أول واحد. وأما الثاني فهي الرأي، فيحتمل أن أصله ما تقدم سيكون موافقا للقول الأول فأُلبت الياء على الهمزة الأخيرة، ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو كعلى يعلو، والمعنى ظاهر الرأي دون باطله، ولو تؤمل لعرف باطله وهو في المعنى كالأول، وعلى كليهما هو منصوب على الظرفية فهي الرأي، والعامل فيه اما نراك او اتبعك. قال الناصر زعم هؤلاء ان يحدوا نوحا بمن اتبعه من وجهين، يعني هم ان يجادلون نوح عليه السلام ويبطلون دعوته، فكيف او بماذا حادوا نوحا عليه السلام؟ حادوا نوحا بمن اتبعه، ارادوا ان يبطلوا دعوه نوح بالاستدلال باحوال المتبعين من وجهين، احدهما ان المتبعين اراءه ليسوا قدوه ولا اسره، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا، واضح؟ فليسوا قدوه وليسوا اسوه كهؤلاء الملا. والثاني انهم مع ذلك مع انهم ليسوا قدوه وليسوا اسوه لم يترووا باتباعه ولا انعنوا الفكره في صحه ما جاء به، وانما بادروا الى ذلك من غير فكره ولا رويه، وغرض هؤلاء الا تقوم عليهم حجه لان منهم من صدقه وامن به. اي وكلا الوجهين يبرهنان على جهلهم وقصر عقلهم، كلا الوجهين يعني هذه الطريقه في التفسير الطريقه هؤلاء الملا من قوم نوح تدل على ضعف عقولهم هم وعلى جهلهم. اما الاول فلا خفاء في انه ليس بعار على الحق رغالة من اتبعه، بل اتبعوه هم الاشراف ولو كانوا فقراء. الشريف ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالجاه، الشريف هو يعني الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف، اتباع الحق هو الشرف الاعلى كما قال تعالى هذه هي موازين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالاشراف اولى الناس صفه الشرف والعلو والرفعه هم الذين ينقادون الى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون فيه، من ينقادون اليه؟ فاذا هذا هو الشرف. اما عندهم فالشرف هو ايه؟ هو المنصب والمال والجاه وهذه الاشياء، ولذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اضعفنا. اي نعم. ولا كفاءة انه ليس بعار على الحق رغالة من اتبعه، بل كون الفقراء والضعفاء والمساكين ينقضون الحق، هل هذا يحولهم الحق الى باطل؟ بل اتباعه هم الاشراف ولو كانوا فقراء، والذين ياتونه هم الادنون وهم الاراذل ولو كانوا اغنياء، وفي الغالب لا يتبع الحق الا ضعف الخلق كما يغلب على الكبراء مخالفته، لان البصر النعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكفر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون الاستعانة بالحق. ولأن ذلك أن من الكبراء من ينقذ الحق إن فيه خير. لكن لما أيضا في حديث العراق لما سألوا يعني أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه. ماذا قال العراق؟ قال كذلك الأنبياء. كذلك إيه؟ أتباع الأنبياء يكونون الضعفاء أيضا. لأن الإنسان الضعيف أو الفقير قد يكون فيه رقة. يكون فيه رقة وتواضع لله سبحانه وتعالى. بعكس غالب الأنبياء والوجهاء أنهم يكونون في حالة من الكبر. تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد للحق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على مله وانا على اثارهم مقتدون. ولما سال هرقل ملك الروم ابا سفيان عن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما قال: اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم اتباع الرسل. هم اتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد عن الوجه الاول وهو زعمهم انه من العالي على الحق رذالة بل التبع ان يكون اتباع الحق من الضعفاء ومن ركب تبعك الى الذين هم راذلون. الثانية بادي الرأي. هذه الفتنة الثانية بادي الرأي انهم اخذوه على الذبيح. اول واحد ما تروا وما تعمقوا وما تفلسفوا بخلاف نحن خلافها نحن اصحاب العقول الذين لا نلحد ببدائع الامور. اما الثاني فالجواب على هذا الثاني فان البدار مبادره والاسراع فان البدار باعتقاد ناقل الحق من اسمى الفضائل. لان الحق اذا وضح فلا يبقى للراي ولا للفكر مجال ولا بد من اتباعه حال دائم بكل قطمه ولا يتردد. من الذي يتردد مع وضوح الحق؟ يقول: ولا يتردد الا غبي. غبي قدرته العقليه ضعيفه لا يستطيع ان يفهم الحق مع وضوحه. او عادي جاهل ولا ادلى مما يدعو اليهم الرسل عليهم السلام. النبي دائما ياتون بلغه قوم ياتون ببينه واضحه لا تسمع على احد مهما كان مستوى العقل او الفكري واضح. لذلك ما دام الحق قد وضح بالادله وفات فلا ينبغي ان يبقى للراي ولا للفكر مجال بل يمدح الانسان بمبادرته الى الانقياد بهذا الحق. وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا للانقياد بهذا الحق الواضح. انما الذي يتردد هو الغبي او هو العجيب الجاهل ولا يوجد كلام ادلى ولا اوضح ولا احق من كلام الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم. وما نرك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. بادي الراي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم هذا خطاب لنوح واتباعه. وما نرى لكم علينا من فضل اي تقدم يؤهلكم بالنبوه واستحقاق المتابعه لان الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم اغنى منا ولا اكثر عقبه منا. فكيف ننقاد لكم؟ هذه هي طريقتهم في التفكير. فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرد لنا الموارد التي حجبتهم على الانقياد الى الحقيقه. قال الزمخشري: كان الاشرف عندهم انه جاه ومال كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه اكرامهم واهانتهم. على اساس المال ينبغي ان يكرم. المال كثير يكرم، مال قليل يهان. هذا هي منطقه وهذا هو طريقته في التفكير. ولقد ظن عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله. الانسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع في الدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى. لا يقدمه عند الله. قد يقدمه عند اهل الدنيا، اما في ميزان الله فان اكرمكم عند الله لم يكن اغناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروة، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله وانما يبعده ولا ينفعه بل يضعه. فضلا عن ان يجعله سببا في الاختيار للنبوة والتأهيل له. هل اختيار الله سبحانه وتعالى للانبياء هذا ابتلاء الله لاشرف البشر وهم الانبياء عليهم السلام؟ هل يكون على اساس الجاه والمال؟ ابدا، لان الجاه والمال لا قيمه ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحقق في الدنيا بكل ما فيها، ترك احد خلقه اليه من الانبياء والرسل والاصفياء يبتلون في الدنيا لانها هائله على الله سبحانه وتعالى، لا قيمه لها، فتركه يبتلون فيها. الا يضرب بذلك كراهه هناك. فلذلك يقول هنا الزمخشري وما احسنه من كلام الشيخ، يقول كان الاشرف عندهم من له جاه ومال، كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويكثرون عليه اكرامهم واهانتهم. ولقد سل عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله، وانما يبعده ولا يرفعه بل يضعه، فضلا عن ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتاهيل لها، على ان الانبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الاخره، مصغرين لشان الدنيا وشان من اخلد اليها، بالعكس تماما، هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون وما نرى لكم علينا من فضل، ليس عندكم ارصده واموال مثل التي تزيد على ما عندنا، فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعه الحقيره. بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الله، وليست فقط بحب من شأن أهلها، بل أيضا بعث الأنبياء من ضمن أهداف البعثة تطهير شأن الدنيا وتحكير الدنيا والتزييد فيها والترغيب في طلب الآخرة. فإذا هما طريقان لا يلتقيان، صارت مشرقة وزلت مغربا شتان بين مشرقة ومغرب، فما أبعد حالهم عليه السلام من الاتصال بما يبعد من الله، والتشرف بما هو ضعف عند الله. أي نعم، من يزن كلمة ضعف، فما أبعد حالهم عند جاء عليهم السلام من الاتصال بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضعف عند الله. أيوة، من لول على حد الوش على حد الزول هي هذا جارة انت يدور على الحق الشر على حد. نعم، لان الفاء محلوفة، انا اخذيها تنين ناسا من كلمة ضعى مشتقة من وضع، الفاء محلوفة. بل نظنكم كاذبين، اي فيما تدعونه من الاصلاح وترقص السعادة والنجاة عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم، أي قال نوح يا قوم أرأيتم، ما معنى أرأيتم؟ أو إيه هي الكلمة دي؟ نوعها إيه؟ أيوة، بمعنى لا، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، فهنا أرأيتم اسم فعل أمر بمعنى أخبروني. يا قال يا قوم أرأيتم، أي أخبروني، إن كنت على بشيرة من ربي، إن كنت على بشيرة أي برهان من ربي وآتاني رحمة من عنده، آتاني رحمة من عنده يعني أنا على برهان من ربي، على بينة من ربي، وأن الله عليه سبحانه وتعالى بأمر خاص اختصني به، وهو أن آتاني منه رحمة، هداية خاصة كشفية تكشف لي الحقائق من عنده، هذه الرحمة من عند الله فوق طور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوة، وآتاني رحمة من عنده، آتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني، وعلمناه من لدنا من عند الله علما، وهو ايه؟ مقام النبوة، لان النبوة لا تكتفى، النبوة واحدة وليست كتفة، يعني لا يستطيع الانسان ان يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل الى مقام النبوة، لا ممكن يصل مقام الولاية، لكن هل النبوة كسبية ام وهبية؟ النبوة وهبية، هبة من عند الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيصطف الانبياء ويصطفهم دون من عداهم بخاصيه مقام النبوه وعلم النبوه. واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم، اي احتجاجكم بالظاهر عن الباطن وبالخليقه عن الحقيقه، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني أنكرهكم على قبولها ونقصركم على الاقتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، مع أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. فالاستفهام هنا للإنكار، أي لا نقدر على أن نكرهكم على الإيمان. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا نقدر على ذلك، والذي في وجهنا هو فقط دعواتكم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نصطفاكم إليها. فإن شئتم تلقيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنكاركم. وفي قبل جوابه عليه السلام حث على تدبرها ورد عن الإعراض لها بأسلوب فائق بغاية البلاغة، لأن هذا الأسلوب الذي يتكلم به نوح يعني عليه السلام فيه في نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء ثناء الكلام، لأنه يقف ما أتاه الله سبحانه وتعالى بأنه يقف نفسه بمن أنه أنه على بينة من ربه تزكية لمن المنهج الذي هو عليه والدين الذي هو عليه. قال يا قوم أرأيتم ردوا علي أخبرون إن كنت على بينة من ربه واثق من منهجه وعنده القرآن على صحة، ليس هذا الحد وأتاني رحمة من عندي أنلزمكموها تعميت عليكم، أي ما أنتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تبقوها، فهذا فيه ذنب بإيه؟ بالعمل الذي هم فيه تعميت عليه. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون مع أنها رحمة، مع أنها من عند الله، مع أنكم محجوبون عن تدبرها، هل نملك أن نقصركم على اتباع الحق؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فتضمن الكلام حتى لهم على تدبر في هذه البينة وفي هذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام، ويرشاد لهم أن يزكوا أنفسهم وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار والكفر والعناد لينقادوا إلى هذا الحق. نعم. وقريت من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الأوراق يعني أنا اطلعت عليها يعني لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فأراد أن يضع يعني شعارا في صدر هذه الأوراق يستفز غير المسلم لكي يبدأ يعني يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعمل عقل، فكتب يعني بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الدم، العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا بس كده، لكن يقول لك وذيس افورت يعني بهذا الدم وي ار جاست سوينج ذا سيد اوف كرايسس، يعني نحن فقط نذكر بذرة الهداية، ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في قلب من يستحقها. فهذا الدم يتضمن ماذا؟ يتضمن استفزاز هذه المرء هذه الاشياء، ان يقول لعلي اكون من يستحقها، فمعناها ان هذه العباده تصل لقلب من يستحق، وبهذا الجهد نحن فقط نبذل بذره الهدايه في الارض يعني في ارض القلب، ولعل الله سبحانه وتعالى القدير ان يجعلها تزدهر او تنمو في قلب من يستحق الهدايه. فهذا الاسلوب فيه نوع من الاستفزاز له كي يعمل عقله في الوصول الى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام وهي قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه، لا أسألكم عليه على تفسير التوحيد مالا إن أجري إلا على الله. قال القاسمي أي الغرض عندكم من كل أمر محصور في حصول المال، يعني الزواج يعني يوجد لهم ايضا مباينته بمنهج الحياه والدعوه، هم عندهم كل شيء مقصود بماذا؟ ان يكسب المال، يتكب، يقلب الاموال، كيف يستثمرها، كيف يحصل عليها، هذا هو كل تفكير مقصود في هذا. قيمه الانسان في المال وفي المنصب وفي الجاه. فلذلك ويقول لهم انا نفسك هيئتك ويا قوم لا اسالكم عليه مالا. انتم عندكم الغرض والغايه في كل امر محصور في حصول المعاش. وانا لا اطلب ذلك منكم، انا لا انازعكم في اموالكم ولا اطلب منكم مقابلة، فتنبهوا لغرضي. لست من يتفكر وراء الدين للحصول على مكاسب دنيويه او اموال، لكن يقول لست انازعكم في المال، لا اطلب منكم مالا، ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، فانتبهوا تنبهوا لغرضي وأنتم عقلاء بزعمكم. ثم لما بين أن لا وجه لكراهة دعوته إلا تنقصهم من دنياهم شيئا، لأن الآية السابقة قال إيه؟ أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. ففي هذه الآية يشير يقول لهم لماذا تكرهون الحق؟ أنتم هذه البينة كارهون، فلماذا تكرهونها؟ هل أنا أطلب في المقابل في مقابلة تبليغ هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي؟ أنتم تزعمون أنكم عقلاء فتتكبروا، أنا لا أريد منكم من منفعة أو مالا. فما المسوغ لكراهة الحق أو الدعوة؟ وهي لا تنقصكم من دنياكم شيئا، فلم يبق إلا خزة أتباعه ولا ترتفع إلا بطره. بعد هذه الحدة كلها بقي شيء واحد فقط، وهو أنهم اعتقادهم بخزة أتباعه، ومن رك أتباعك إلا الذين هم أغاليلون، واضح؟ الفقراء والضعفاء. هم يريدون حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يطرد هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاشراف ويوجه دعوته للاشراف والاغنياء والملأ من المدهاء. فيقول ثم لما بين ان لا وجه لكراهة دعوته اذ لا تنقذهم من دنياهم شيئا فلم يبق الا خزة اتباعه ولا ترتفع يعني بذعبهم الا بايه؟ الا بطرده. فلذلك قال لهم نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا، ما استطيع ان اطرد المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا، وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله، كما قال تعالى في سوره الانعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم رزق من شيء انا محتبت عليه من شيء فتطلهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فلا. وإلى داعك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم هم أهل القربة وهم أهل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او بامثالهم، اطردهم لانهم فقراء وضعفاء فهذا قد يسالهم عن الايمان ويفتن غيرهم من الفقراء والضعفاء عن ان يدخلوا في الدين مثلهم، ولا يفعل ذلك الا عدو لله مناوئ لاوليائه. ولو كان طردهم سبب ايمانكم ولم يرتدوا اخاف من طردهم شكاياهم، يعني حتى كذبا لو انكم لم تؤمنوا الا اذا طردتهم، وحتى اذا طردتهم لا يحسون بل يحسون عن الشاب لانكم تؤمنوا وهم يحسون هذا المال، لكن انا اطردهم يكون اخشى ان يشتكوني، اخشى شكايتهم، اخاف من طردهم شكايتهم. من اين جاء هذا المعنى؟ من خوف من الشكايات، من قول عز من قول نوح عليه السلام انهم ملاقو ربهم، انهم ملاقو ربهم، فلا امن ان يشتكوني الى ربي ان انا طردتهم، انهم ملاقو ربهم اي فيخاصمون طالبهم عنده، او المعنى انهم يلاقون ويفوزون بقربه فكيف اطردهم. ثم اشار الى ان خستهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقهم بقوله ولكني اراكم قوما تجهلون، اي فتخافون لحوق خستهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء، الشخص الخفيف او الضعيف او الفقير او المسكين او كذا، هل اذا اشتركت معه في شيء هل تتعدى هذا الوضع يتعدى اليه؟ لا، هذا لا يوجب ذلك. اي نعم. ثم اثار لان خستهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقوا، يعني حتى هم ضعفاء، ماذا يضركم انتم ايها الاغنياء ان اسلمتم كما اسلموا؟ هل يستلزم ان ايمانكم ان تشاركوهم في صفه الخبث او في صفه الضعف؟ لا يستلزم ذلك. اي نعم. ولكني اراكم قوما تجهلون، اي تخافون بسبب جهلكم لحوق خستهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخبيث لا تفرح مشاركته في كل شيء، او تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله. ولكني اراكم قوما تجهلون، لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه؟ على اي اساس؟ على التقوى وعلى العمل الصالح، وليس على اعراض الدنيا. او تفسير اخر: ولكن يراكم قوما تجهلون، تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولا تعرفون الله ولا لقاء لذهاب عقولكم في الدنيا. او ولكن يراكم قوما تجهلون، تسهون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم أراذل، أو تجهلون أنهم خير منكم، ولكني أراكم قوما تجهلون أنهم أحسن منكم عند الله وأنهم أكرم منكم على الله. هنا كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. ثم أشار إلى أن فرضهم يستوجب عقابهم عز وجل، فقال: ويا قوم من ينصرني من الله ان تردتهم، افلا تذكرون؟ ويا قوم من ينصرني من الله ان تردتهم، اي فان افاتكم طردهم تعززكم فاني استوجب قهره بطردهم. ومن يدفعه عني اذا ارادني الله سبحانه وتعالى بعقاب نتيجه طردهم؟ من ينصرني من الله سبحانه وتعالى؟ وفيه الاعلام بان الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعا، وإنما لم يصرح فيه إشعارا بأنه غني عن البيان، لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كرامتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. أفلا تذكرون؟ أفلا تستعظون؟ فتنزجروا عما تقولون؟ قال بعضهم: ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن. ثمرة هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملأ من قومه أنه يجب تعظيم المؤمن. المؤمن قيمته بأنه مؤمن، لا في ماله ولا في شكله ولا في أعراض الدنيا التي لديه أو في منطقه، إنما قيمته أنه مؤمن شهد شهادة الحق وانضمن كسب الإيمان، فهذا يعظم حرمته ويرفع شأنه ويوجب كرامته وتعظيمه ويحرم الاستخفاف به. وإن كان فقيرا عالما لله متعلقا بالشرف الوضيعة، لأنه تعالى حكى كلام نوح وتجهيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عدوه من الأراضي، وصفهم نوح عليه السلام بالجهل: ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني وصفهم هم بالجهل. أي نعم. وهذا نظير قوله تعالى: ولا تقر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم أوثر بالوحي والرسالة فلا يدعي ما ليس له، فقال عز وجل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعذركم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا بشر مثلكم، فضلت عليكم بالوحي والرسالة، رحمة من عندي وأتاني رحمة من عندي، هذا الذي فضلت عليكم، لكن بعد ذلك أنا بشر مثلكم، لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي رزق الله وأموال الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، أي أنا أدعي الفضل بالنبوة، لا بالغنى وكثرة المال، ولا بالاطلاع على الغيب، ولا بالملكية، حتى تنكروا فضلي لفقدان ذلك. انما فضلت عليكم لماذا؟ بالنبوة، فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم بالمال ولا بالاملاك ولا في اعراض الدنيا. الذي فضلني الله سبحانه وتعالى به هو النبوة. اي نعم. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، اي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون، لن يؤتيهم الله خيرا يعني في الدنيا والاخرة لهوانهم عليه كما تقولون انتم، اذ الخير عندي ما عند الله لا المال، الله اعلم بما في انفسهم اي من الخير مني ومنكم، وهو اعرف في قدرهم وخطرهم، وما يعلم احد قدر خيرهم لرضا به. الله اعلم بما في انفسهم يعني من الخير، اني اذا لمن الظالمين. قاله القشاني، وحمل غيره هذا على تفويض ما في انفسهم من الايمان الى علم الله، ارشادا الى ان اللائق لكل احد ألا يبد القول إلا فيما يعلمه يقينا، دائما يفوض الإنسان أمر الله تعالى خاصة في التعامل مع الناس في الدنيا، الأحكام تجري على ما يقولون، أما السرائر تتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعني يتقدم بين هذا الله بتزكية من لا سبيل له إلا معرفة ما في قلبه. إن له أمر أن أنقب أما في قلوب الناس ولا نشك بطوله إلا ما نأخذ به ما رأى راه. أيه ذلك قال وحي تابوهم على الله. أقبل منهم كيادهم بالإسلام ولكن حسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. أيه يقول إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يبت القول إلا فيما يعلمه يقينا ويبني أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجازف فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. إني إذا يعني إني إذا قلت ذلك لمن الظالمين أي لبخت حقهم وحق قدرهم فإن الإيمان ظاهر منهم رفع شأنهم فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان القلبي كما هو الظاهر منهم فلهم جزاء للحسنى فمن قطع لهم بعدم نيل الخير بعد ما آمنوا كان ظالما. وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم. طبعا التعريض واضح جدا كان روح يقول ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤذيهم الله خيرا. الله أعلم بأنفسكم إني إذا لمن الظالمين. إن أنا قلت فيهم ذلك سأكون من الظالمين. ففي وجه ذلك وصفهم هم بكل لست من الظالمين كهيئتي لأنكم تزدروا لهم وتستحضرون. فلا أشعر فعل الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي أطلت الجدال أو أتيته بأنواع أكثرت جدالنا إما الجدال نفسه طويل وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع كذا فأتينا بما تعيننا إن كنت من الصالحين. هذا من الغنائم ومن جهلهم بدل أن يطلبوا يعني أن يستعجلوا حصول العذاب كان الأولى أن يقول اللهم اهدنا إلى هذا الحق. ها إن كان نوح من الصادقين لكنهم قالوا فأتنا بما تعيننا تعجلنا على إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء يعني هذا ليس موكولا إليه وإنما يتولاه الله الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين لا بالعرض ولا بدفع العذاب إذا نزل بكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي أي شيء نجزيه إبلاغي ونصحي بدعوتكم إلى الترشيد والتحذير من العذاب إن كان الله يريد إغواءكم ليدبركم. طبعا الإرادة هنا منعها كونية قدرية. أيها هو ربكم أي هو مالك أمركم وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه كلام في قول نوح بل أيقولون افتراه افتراء الهاء تعود على النطق ولا ينفعكم نطقي فافتراء اي نطق فهذا من تتمة نبأ نوح عليه السلام او ان هنا اكتفاء من الكلام في حق قوم نوح عليه السلام او نوح القوميه الى كفار مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ام يقولون اما الضمير الجمع هنا لايه اما لنوح وقومه واما اما لقوم نوح واما ايه لجميع كفار مكه يعنون افتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جيء به معترضا في ضراعته تحقيقا له وتأكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين يستمعين إذ بقي منها الأهم وهو نتيجته لأن هذا كلام كان معترض ساق هذا الحوار بين نوح وقومه والملأ من قومه ثم اعترض بقوله هل يقولون افتراه هل يقول كفار مكة إن محمدا افترى قصة نوح قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ففي هذا الاعتراف هذا الكلام تشويق إلى ما بقي من الفصل المهم يذكره وهو إيه؟ عاقبة قوم نوح إلى ما سيأتي في ملعب.